حتى جاء وقت الغداء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا ثوبان تعال. جاء ثوبان: نعم يا رسول الله. قال: اذهب الى بيت عائشه وقل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده ضيف، اعطينا شيئا، اعطينا ثمر وخبز وكذا، يعني طعام. ذهب ثوبان، يقول ثوبان وهو يسر الي، يسر الي، يقول: فذهبت الى عائشه، قالت: والله ما عندي شيء يؤكل، ما اكل اي شيء الا كان مخاد وفرش، ما في اكل. ذهب الى بيت زينب نفس الشيء، ذهب الى بيت كذا نفس الشيء، ذهب. النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر، ينتظر والضيف موجود. ثم رجع ثوبان والنبي صلى الله عليه وسلم مستهل وفرحان ووجه بشوش بالكلام، الناس مقبلين على الاسلام ويصلون. جاء ثوبان قال: يا رسول الله، لا عائشه ولا حفصه ولا زينب ولا زوجها ولا كلهم، ما في اكل عندهم. يقول: فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبان عليه الكآبه، يعني حرج على ضيف واخبار حلوه وانا اللي ماسكه عندي، يعني مش هو اللي جلس، انا ماسكه اخذ منه معلومات الاسلام. فعلم هذا الاعرابي وكان ذكيا، انتبه للاحراج، فقال: يا رسول الله، ان معشر الاعراب قوم قد تعودنا على التقشف والجوع. يا رسول الله، انما يكفي احدنا تمرتان يشرب عليهما الماء وهذا غداءه وعشاءه. يسولف من بين السواليف كانه يقول: يا رسول الله، ترى لا تكلف نفسك، يعني سريد ولا خبز ولا مرق، ولا احنا الاعراب متعودين في البر وجوع، اي شيء ناكل يمشي حالنا. يقول: فتغير وجه النبي، يعني بس شوي الحمد لله، يعني ممكن اي شيء. يقول: في هذا الحين مرت عند للنبي عليه الصلاه والسلام ليس فيها لبن، وحلبت الصبح خلاص افطروا على حليبها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا ثمر، يا ثمر، اسمها ثمر. فاقبلت الى النبي عليه الصلاه والسلام، قال فمسح ضرعها، قال فامتلأ الضرع باللبن وفتحت رجليها، معجزه. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بإناء فحلب وحلب وحلب حتى اذبت، امتلأ الإناء، وهي عنز، يعني حتى تملأ الإناء لازم تحلب خمس ولا ست عنز ليست واحدة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الأعرابي: اشرب، وكأنه يقول بيض الله وجهك على كلامك الحلو، اشرب. قال فشرب، ثم رده إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: اشرب. فشرب، ثم رده قال: اشرب. فشرب وشرب وشرب حتى امتلأ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لثوبان: اذهب به إلى عائشة وحفصة، خلهم يشربوا. فذهب ودار عليهن واللبن لا ينقص ويشربنا، ثم أرجع للنبي صلى الله عليه وسلم فحلب فيه وزاده، ثم قال للأعرابي: اشرب اللبن اللي تو يمكن هضم، اشرب زيادة. فانظر سبحان الله كيف كان حتى أولئك يراعون. بعض الضيوف اليوم مع الأسف ما يراعي. كيف يا شباب، ايش المظاهر اللي تجعلهم لا يراعون؟ ايش الأخطاء اللي يفعلونها؟ يعني مثلا دخل بيت والله السقف عندك متكشر يبغى له بويا، او هنا في وصاخة تحت الفرشة وتحت الطاولات، الطاولات، ولا او انه يتكلم مثلا عن عزيمة شخص اخر مثلا، يقول والله تصدق عزمنا ابو فلان، والله ما شاء الله عليه حط ذبيحتين ومشوي وربيان وسمك، وهذا مسكين مسوي لها نص دجاجة ورز، والحمد لله على النعمة يعني، لكن ليش تحرجه بما هو آثم به؟ فالأحيانا بعضهم لا يرى المشاعر اللي عازمه انه يجيب معه ضيوف زياده. احيانا تكون عازم الاثنين، واحد منهم من باب الميانه عليك، ما تدري اللي نازل معاه في السياره فريق جاي معه ثاني. طيب يا اخي احنا مباراه اليوم ولا جايبهم جماهير يتدرون، يا اخي انا عازمك انت وفلان، ليش تخرجني وتاتي بمجموعه انا لم اذن لهم؟ لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما دعاه رجل يوما، دعاه هو واظن معه دعا ابا بكر، فلما أقبل صلى الله عليه وسلم واقترب من الباب قال: يا فلان، أنا وأبو بكر ومعنا رجل تبعنا، أتأذن له؟ حجة معنا ما عزمته، تأذن له؟ قال: أأذن له يا رسول الله. شوف الاستئذان، فأذن له النبي عليه الصلاة والسلام. طيب أعطوني يا شباب أيضا من مظاهر مراعاة المشاعر. هاي عمر، بعد من أوجه مراعاة النفسية، يعني يوم فتح مكة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما أعطى معاوية بن أبي سفيان شيء يفتخر فيه عند العرب، أحسنت، أعطى من دخل بيت أبي سفيان فهو آمن، صدق مراعاة مشاعره يعني